الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول هذا البرنامج المبارك واحة السنة، لا يزال حديثنا موصولا في هذا البرنامج مع تلك الرسالة القيمة المباركة النافعة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ينصح لولده في رسالة عظيمة وسمها رحمه الله تعالى بلفتة الكبد إلى نصيحة الولد. ورأينا أيها الأحبة في الحلقات الماضية كيف أن هذا الحافظ رحمه الله تعالى قد نصح لأولاد ولده فأحسن النصح، ووجه فأحسن التوجيه، وعلم فأحسن التعليم، وربى فأحسن التربية. ونلفت دائما أنظاركم في بدء كل حلقة إلى حاجتنا إلى منهج السلف الصالح، وإلى حاجة الأمة إلى الانطلاق في الإصلاح العقدي والتعبدي والأخلاقي والعملي من معين السلف الصالح، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين دل النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتهم ومنهجهم، وأن منهجهم هو منهج النجاة، وأن طريقتهم هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصراطهم الصراط المستقيم ومنهجهم المنهج القويم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بطرقه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمنهج الأرشد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ومن صار على طريقتهم ومنهجهم في القرون المفضلة هم الذين نعنيهم بقولنا: عليكم باتباع من سلف، واحذروا ابتداع من خلف، هم سلفنا الصالح. فحينما نقول سلفنا الصالح فلا نقصد طائفة معينة تعيش في هذا العصر، ولا حزبا معينا يعيش في هذا العصر، له أمير وله قائده وله مكانه وله كتبه الخاصة، لا، إنما نقصد ما هو أوسع من ذلك، نقصد ما هو أعم من ذلك، نقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف لا نتبع النبي والصحابة وقد أمرنا باتباعهم رضي الله عنهم وبسلوك منهجهم، وهم القوم الذين مدحهم الله رغم أنوف حساد وحقاد ومبغضين من روافض وخوارج ومن شيعة وخوارج، رغم هذا فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم وأعلى ذكرهم وبين علو شأنهم. أليس ربي القائل في محكم كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم سلفون الصالح الذين ننتمي إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الأئمة الأعلام الذين بلغوا لنا العلم غضا طريا كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. هؤلاء هم الذين ندعو إلى سبيلهم وندعو إلى منهجهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أننا لسنا طائفة محرومة ضالة كجهمية واعتزالية وأشعرية وصوفية ورافضية وغير ذلك. الحمد لله، الحمد لله أننا لم نتقرب إلى الله بسب الشيخين أبي بكر وعمر. الحمد لله أننا لم نترضى على قاتل عمر رضي الله عنه، بل نقول هو الفاجر، وينتظر أن يكون عمر خصيمه عند الله، وما الظن بمن كان عمر خصيمه رضي الله عنه. هؤلاء الروافض وهؤلاء الشيعة الذين انتشرت قنواتهم وامتدت أقوالهم ووزعت كتبهم، وهم فرقة ضالة لا يشتركون معنا أبدا، لا يشتركون معنا في شيء على الإطلاق إلا دعاوى باطلة وشهادات زائفة، وإلا فوالله ما يجتمعون معنا لا في قرآن ولا في شريعة ولا في صحابة ولا في رسول. إيه نعم، ومن كان هذا الكلام غصة في حلقه ولا يستوعب هذا، فسل هؤلاء الشيعة إن كنت منصفا، ما القرآن الذي تعتقدونه؟ أهو القرآن الذي نقرأه أم لا؟ ولا أقول ما القرآن الذي تقرؤونه، فإنهم يقرؤون القرآن معنا لكن تقية، لكن أقول ما القرآن الذي تعتقدونه؟ إنه القرآن الذي يبلغ 6 أضعاف هذا المصحف الذي معنا في زعمهم. ومن نقلت الشريعة عندكم؟ من الذي نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ وهم يكفرون الصحابة إلى نفرا قليلا. فرواية أبو هريرة غير مقبولة لأنه كافر، رواية أنس غير مقبولة، رواية جابر غير مقبولة، رواية ابن عباس غير مقبولة، رواية عائشة غير مقبولة. فمن حملت الشريعة عندهم؟ وما الشريعة عندهم؟ فحينما نقول علينا بآثار وخطى وطريقة من سلف ولنحذر من ابتداع من خلف، فإننا بهذا نقرر قاعدة للدنيا كلها، أن منهج النجاة وأن المنهج الحق الذي ينجي إذا وقفنا بين يدي رب العالمين هو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة هم ميزان كل خير، إن الصحابة هم ميزان كل حق، فمن لم يكن أمامه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن بينه وبين الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف النجاة إذن؟ كيف النجاة إذن؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فلنكن في أحضان السلف وعلى موائد السلف، ومن موائدهم وكلماتهم وفقههم نتعلم ونبلغ، ولا يزال الداعية موفقا ولا يزال الداعية قويا ما كانت كلماته على وفق كلماتهم، وما كان منهجه على وفق منهجهم، وما كانت طريقته على وفق طريقتهم. إيه نعم، ومع هذه الرسالة المباركة في هذا الموضوع المهم وهو تربية الأولاد، نسير مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلمات رائعة الماتعة التي تغزو القلوب والتي تعطر الأسماع والتي تشنف الآذان. وأنتم تعلمون هذا جيدا، فكم هي الكلمات لو كنتم تكتبون، كم هي الكلمات التي حفظناها وكتبناها ووعيناها من فم هذا الإمام المبجل الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، واعظ الأمة. فما رؤي واعظ ولا اشتهر واعظ أكثر مما اشتهر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يسير ابن الجوزي مع ولده وهو يعلمه كليات ويعلمه معاني عظيمة ضخاما في باب التربية، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في سيرة في سير السلف الصالح. فصل في سير السلف الصالح، حتى تعلموا أن الكلام الذي قدمته لكم الآن ليس كلامي ولا هو كلام طائفة جماعة الآن نريد أن نكونها ونريد أن ندعو الناس إلى اعتناق فكرها، إنما هو كلام الأئمة الربانيين. خذوا هذا الكلام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ويخاطب ولده، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر فنختم تلك الرسالة هذه الليلة إن شاء الله تعالى، إن يسر الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى وهو يخاطب ولده: وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال. كما قلنا ابن الجوزي يحرص دائما على أن يربي ولده على معالي الأمور، على معالي الأمور، لا ترضى بالدنيا ولدي. فلقد تفقدت عيوب الناس فما رأيت شيئا كنقص القادرين على التمام، كما مر معنا في الحلقة الماضية. قال: وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال. صحيح أن الإنسان لن يكون نبيا، مستحيل، لأنه لا نبي بعد نبي، ولن يكون كالخلفاء الراشدين، ولكن حاول. فإن خلقا وقفوا مع الزهد، يقول ابن الجوزي وهو ينبه ولده إلى معنى مهم جدا، يقول: فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم. هؤلاء اشتغلوا بالزهد، وهؤلاء اشتغلوا بالعلم، فوقف قوم مع الزهاد فجعلوهم قدوة، وقف قوم مع العلماء فجعلوهم قدوة، وندر قوم، انتبه، وندر قوم، ندر قوم، قل قوم جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. الله، كأنه يقول لولده: لا تقف مع الزهد وحده، فإن زهدا بلا علم ما ينفع، ولا تقف مع العلم وحده، فإن علما لا يسلم إلى زهد وإلى عدم تعلق بدنيا، علم لا ينفع، ولكن اجمع بين العلم والعمل. فهذه خصال الربانيين، فإن الربانية من جمع بين العلم والعمل والدعوة. لا تقف مع الزهد فقط يا بني فتكون دامع العين عابد الليل لكنك جاهل، ولا تقف مع العلماء فقط يا ولدي تحقق المسائل ولا تخشى الله، فإنما العلم بحق ما أسلم إلى خشية الله. ونظر قوم جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل، فلتكن من هؤلاء الذين جمعوا بين العلم وبين العمل. إي نعم، هذه الربانية العظيمة، الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم والعمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن العلماء الربانيين هم الذين يجمعون بين العلم والعمل. ولهذا إذا طلعنا سير الصالحين والعلماء المحققين نجد دائما التوازن بين العلم والعمل. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، جمع بين العلم والعمل. فمن كان كأحمد علما، ومن كان كأحمد أيضا عملا. وهذا هو البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الإمام مالك، وهذا هو الإمام الشافعي، وهذا هو ابن الجوزي، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا محمد بن عبد الوهاب، وهذا العلامة ابن باز. كل هؤلاء جمعوا بين العلم والعمل. نعم والله، فكما كانوا أعلم الناس كانوا أعبد الناس. كم كان ليلهم وكم كان نهارهم، رحلات وأصفار في طلب العلو، علو الإسناد العالي، في طلب الإسناد العالي، ومع ذلك دموع تذرفها عيونهم، وآيات تحرق قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأخشى الناس أعلم الناس، ومن كان بالله أعلم كان لله أخشى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس كان لله عز وجل أخشى الناس وأتقى الناس. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم الليل، قد انتفخت قدماه وتورمت قدماه من طول القيام، فقالت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالأئمة هؤلاء ما تركوا الديانة وما تركوا العمل. الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام الدنيا في عصره، دخلت امرأة بيته فوجدت سجادة الإمام مبللة بالماء، فقالت امرأته: ألا تصوني سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فماذا قالت امرأة الأوزاعي؟ قالت: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. الله أكبر، دموع الأوزاعي وهو الإمام، دموع الأوزاعي وهو الإمام. ثابت البناني أوثق الناس في أنس بن مالك. لقد كان عابد زمانه، نعم كان عابد وقته. أويس القرني رحمه الله الذي نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين وليس من الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقيت أويسا فاطلب منه الدعاء. تخيلوا، اطلب من أويس الدعاء. هذا عمر فاروق الأمة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إن لقيت رجلا أوصفه كذا وكذا فاطلب منه الدعاء، هو أويس. لقد كان أويس يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. وهذا ابن المسيب رضي الله عنه إمام التابعين على رأسهم سيدهم، لقد حكى عن نفسه فقال ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. حرص على التعبد. فالعلماء جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم وبين تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما منحهم الله عز وجل العلم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو سرنا مع الصالحين ومع العلماء الربانيين لوجدنا هذا الباب متوازنا عندهم، العلم والعمل. لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا صلى صلاة الغداء أي صلاة الصبح جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى ترتفع الشمس حسنا ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغد. حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى من أهل العلم الربانيات في هذه الأمة. لقد كان حفصة إذا جن الليل أشعلت مصباحها وقامت تصلي حتى الصباح. إذن العلم والعمل. لهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما قال لولده يا ولدي حاصل أي شيء من الزهد وكفى، حاصل أي شيء من العلم وكذا. إن وظيفة الناصح أن يدل على معاد الأمور، وأما المنصوح إذ أخذ بهذا فخير وإن أخذ بطرف منه فهو وشأنه، لكن الناصح لابد أن ينصح بالتمام والكمال. وهذه فائدة أرجو أن أعظ نفسي بها أولا ثم أعظ إخواني، أن أعظ نفسي بها أولا ثم أعظ إخواني، أن الناصح إذا أراد أن ينصح وإذا أراد أن يوجه فلا بد أن يوجه إلى معالي الأمور، إلى معاد الأمور. لا يرضى بالدون في التوجيه والنصح، وإنما يدل على معالي الأمور. فمن أراد ووفقه الله سبحانه وتعالى فأخذ بهذه المعالي فبها ونعمت، ومن قصر فعليه. لكن لا ندل الأمة على الأمور البسيطة، نقول لا أهم حاجة تصلوا الصلوات الخمس بدون نوافل أهم شيء كذا، لا أبدا. وإنما نقول صلوا صلوات الخمس، أضيفوا إلى ذلك النوافل، أين أنت من قيام الليل، أين أنت من صيام النهار. ندل الأمة على هذا، ندل الأمة على معاد الأمور. وهذا الذي أراده ابن الجوزي لولده، أن يكون قمة. قال يا بني اعلم أن قوما وقفوا مع الزهاد وفقط، وأن قوما وقفوا مع العلماء وفقط، وأما أنت فإني أرجو لك أن تقف مع من نظر من قوم، من حال قوم جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. واعلم أني قد تصفحت التابعين. ينقل لو دائما ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر من أحوال الناس، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى. قال يا بني واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من 4 أنفس. ابن الجوزي يقول يا بني تصفحت حال التابعين فما وجدت أحظى بالكمال، أي من جمع بين العلم والعمل، من 4 أنفس. ولما يقول أحظى بالكمال يعني يوجد آخرون عندهم ذلك، ولكن هؤلاء هم أحظى بالكمال في نظر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. من هم؟ سعيد بن المسيب، سعيد والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. نعم ذكر 4. أما سعيد أبو محمد المخزومي الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، توفي 73 من الهجرة. قال الحافظ الذهبي في السير وكان ممن برز في العلم والعمل. يقول الحافظ الذهبي في السير عن ابن المسيب أو المسيب، هذا نطقان يعني نطقهما أهل العلم، قال وكان ممن برز في العلم والعمل. كان سعيد من برزة في العلم والعمل، ولهذا ذكر ابن الجوزي على رأس التابعين. وأما الحسن البصري فقد نقلنا لك فضله في الحلقة الماضية، ولقد كان أيضا إماما من أئمة السلف يرجع إليه. وأما سفيان الثوري فهو أشهر في الدنيا من الدنيا، فهو رحمه الله تعالى العالم الذي أثنى عليه أهل عصره، أثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فما رؤي أفقه من الثوري، وأثنى عليه ابن المدين، وأثنى عليه ثلة من أهل العلم. وأما أحمد فدونك أحمد، فإنه إمام أهل السنة والجماعة، رجل السنة، الإمام بإطلاق، إذا قيل إمام أهل السنة بإطلاق فهو الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، الذي نصر الله سبحانه وتعالى به الحق، وأقام الله عز وجل به الملة في فتنة عظيمة، وهي فتنة خلق القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقد كانوا رجالا على صيغة المدح مش ذكورا، قد كانوا رجالا أي هم الرجال، كما وصف الله ومدح الرجال في القرآن فقال: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل والله الرجال الذين يجمعون بين العلم والعمل، والذين يضعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعينهم. قال ابن الجوزي: كانت لهم همم ضعفت عندنا. ابن الجوزي صاحب الهمة العالية الذي سبق معنا قوله: ولقد ابتليت بهمة عالية، يقول ابتليت همة عالية حتى ضعفت قواي ومع ذلك الهمة عالية، فهمتي تقول افعل يا ابن الجوزي كذا وقد ضعفت قواي، ومع ذلك يقول ضعفت عندنا هذه الهمم التي كانت عندهم ضعفت عندنا، فأين همة ابن الجوزي من همة أحمد رحمه الله تعالى. قال: ولقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفوة، وهذا الكتاب ألفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقال: إن شئت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضي الله عنهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إن شاء الله نعيش مع كل إمام من هؤلاء الأئمة، إما في ترجمة وإما أيضا في رسالة من هذه الرسائل المتعة، كما تعرضنا لرسالة ابن الجوزي رحمه الله. يبقى ماذا نستفيد إذن أيها الأحبة؟ نستفيد أننا نربط أبناءنا بالسلف الصالح، نربط أبناءنا بخير القرون. أنا ما أريد الآن أعلى أمانية في ولدي أن يكون لاعب كرة مشهورا، أعلى أمانية في ولدي أن يكون فنانا معروفا مرموقا، أعلى الأمان في ولدي أن يكون تاجرا مثلا حسن التجارة، أعلى أمانية في ولدي مثلا أن يكون طبيبا وفقط، مهندسا وفقط، أبدا. إنما لابد أن أربط ولدي بالآخرة، فإن رجوت فيه أن يكون تاجرا فليكن تاجرا صادقا يدخل بتجارته ويطأ بتجارته إلى الجنة، وإن أردت أن يكون طبيبا فليكن طبيبا أيضا، فليكن طبيبا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، رجل آخرة، فليكن عبدا، فليكن ولدي عبدا. لابد أن أغرس في هذا، كن عبدا طبيبا، كن عبدا مهندسا، كن عبدا تاجرا، لكن كن عبدا يا ولدي أولا. وكيف أكون يكون عبدا؟ يكون عبدا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لابد أن نربط بين أبنائنا وبين السلف الأمة. يا أخي أين أنت من قراءة سير السلف الصالح على ولدك في البيت؟ بالله عليك، ولدك هذا كم يحفظ سيرة رجال، كم رجلا يحفظ سيرتهم من السلف الصالح؟ هل ولدك يعرف سعيد بن المسيب؟ هل ولدك يعرف سفيان الثوري؟ هل ولدك يعرف الحسن البصري؟ هل ولدك يعرف الإمام أحمد؟ يعرف ابن شهاب؟ يعرف مالكا؟ يعرف الشافعية؟ أو أنك أنت نفسك لا تعرف من هؤلاء؟ اربط بين ولدك وبين السلف الصالح، اربط بين ولدك وبين الأئمة، اجعل هؤلاء الأئمة هم قدوة ولدك. وأنا أقول لك إذا أردت أن تعمق في نفوس أبنائك أي معنى فليكن عن طريق السلف الصالح، وليكن عن طريق القصص. ولهذا لابد أن يكون لك وقفة مع الأولاد مع السلف الصالح، تعطي أولادك كل يوم سيرة إمام، سيرة عالم، سيرة أحد من الصحابة وهكذا، أو كل أسبوع يا رجل، أو كل شهر اربط ولدك كل شهر بإمام من الأئمة، برجل من علماء سلف الأمة، هنا والله ستصلح جوانب في ولدك قد تعجز أنت عن إصلاحها. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، فصل: الحفظ رأس مالك. ولدي، الحفظ رأس مالك. إن طالب العلم لا يكون عالما ولا متألقا ولا متقنا إلا بالحفظ. وقديما قالوا: من حفظ الأصول حاز الوصول. ولا بد لطالب العلم من حفظ، يحفظ الكتاب، يحفظ كثيرا من السنة على الأقل أدلة الأحكام، يحفظ في كل فن من فنون العلم أصلا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وينبغي على كل مسلم أن يحفظ في كل باب إيه أصلا، يكون معه في كل باب أصل. وهذه المتون وهذه المحفوظات التي تركها لنا السلف الصالح هي فهم السلف الصالح، هي ليست أقوال رجال مجردة عن الأدلة، بل هي فهم السلف الصالح. ونحن نقول إن طريق النجاة لا يكون إلا بالكتاب وبالسنة وبفهم سلف الأم، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، لا تحصل النجاة إلا بهذا. لهذا لابد أن يكون لك مع كل علم، مع كل فن، حفظ لأصل من أصوله. قال رحمه الله تعالى: وقد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب. طبعا وصنف 100 كتاب يوما كان يقول هذا الكلام، لكن مصنفات ابن الجوزي رحمه الله كثيرة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وقد عد له أكثر من 1000 مصنف. شيخ الإسلام عد لابن الجوزي أكثر من 1000 مصنف. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. ورجع أسماء مصنفات في سير أعلام النبلاء وطبقات الحنابلة، وقد طرى في ذلك الكثير والكثير. فهو يقول: وقد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب. طبعا ده وقت النصيحة، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. هذه تركة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يريد أن إيه؟ يريد أن وجه ولده إلى حفظها، مش بقى للدنانير والدراهم والأموال والكنوز والأراضي والعقارات. تعالى يا ولدي، هذه عقود كثيرة وجعلتها لك، إن شاء الله سأتركها بين يديك. نعم، أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، لكن كما نقول ونركز دائما، نحن لابد أن نطلب الدنيا لكن بحذر، ولابد أن نتفوق في الدنيا لكن بحذر. طلب رجل يرجو الأخرة، طلب رجل يتقي لا إن باع وإن اشترى وإن أعطى وإن منع. نحن لا نمنع أن تربح الدراهم والدنانير، لكن لابد أن تعلم أيضا أن هذا الطلب لابد أن يكون محفوفا بموقفك في الأخرة، ولابد أن تعلم أنه ما ثم دينار ولا درهم إلا وأنت موقوف بين يدي الله سائلك ربك سبحانه وتعالى من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فلا يطلب المال لذاته ولا يطلب الولد لذاته، إنما يمدح المال إن كان مطية للآخرة، ويمدح الولد إن كان طريقا للآخرة أو ولد صالح يدعو له. كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال. يبقى خذ يا طالب العلم، خذ يا ولد، هذه نصيحة: إنما الحفظ رأس المال. ثم قال: واصدق في الحالتين في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وراعي حدوده. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم إياك يا بني أن تقف مع صورة العلم دون العمل به. شوف الكلام الجميل يا أخواني، أرجو أن ننتبه. قال: وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. إيه نعم، قف مع العلم والعمل، لا تقف مع صورة العلم دون العمل، ولكن اجمع بين الأمرين. وإياك يا بني أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا كثيرا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. الله أكبر، العلم والعمل متلازمان، العلم والعمل متلازمان. قال إياك أن تشتغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا كثيرين من المتزاهلين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. ونحن نعلم كما قال العلماء أن من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى حيارى، ابتدعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه مسلك طريق الذين أنعم عليهم، فقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم من عرفوا الحق فضلوا عنه وكتموه وتركوه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وأما الضالون فهؤلاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى بجهل واخترعوا عبادات، وعلى رأس هؤلاء النصارى. ولهذا فقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى السلوك الذين أنعم عليهم، والذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم والعمل، عرفوا الحق بدليله. أما أنا إذا عبدت الله على جهل فما تغنيني تلك العبادة؟ قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أرجو أن تكتب هذه العبارات: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وروى ابن عبد البر أيضا وابن أبي شيبة أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. شوف التوازن، اطلب العلم، هذا من كلام الحسن البصري، اطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فإن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي أنصح بقراءته مفتاح دار السعادة، قال إيه؟ اكتب معي: إن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل. إن العامل عابده عامله بس بلا علم كالسائر بلا دليل. ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته. الذي يسير بغير دليل في الطريق وليس له دليل يهديه، ماذا ننتظر منه إلا العطب؟ ماذا ننتظر منه إلا الهلاك؟ الذي يسير في الصحراء لم يكن معه دليل هلك. كذلك الذي يعمل بلا علم، وإن قدر سلامته اتفاقا، حتى لو حصلت السلامة اتفاقا بغير قصد، فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، شوف بقى الكلمة الرائعة المتعة، خذ يا أخي سبحان الله، اقطف يا أخي من أطايب كلام السلف، رزقنا الله وإياكم لزوم طريقهم. واحد يقول هو الشيخ ما عندوش إلا السلف، السلف ما عندناش والله، انقلها عني يا أخي، أخبر الدنيا أنني ما عندي إلا السلف، وأنني لا أرضى بغير السلف بديلا أبدا. إي والله. قال شيخ الإسلام: من فارق الدليل ضل السبيل. الله الله، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تكتبها إن استطعت، يعني اكتب. ها، قال شيخ الإسلام كلمات من نور: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من فارق الدليل ضل السبيل، صحيح. ولهذا نجد الفرق كلها، جميع الفرق التي ضلت أي دليل معها؟ ما معها أدلة إلا العقل، إلا الاستحسان، إلا أقوال من اتبعوهم. لكن ما عندهم دليل، ولو صار عندهم دليل فإنهم يفهمونه بفهم ساداتهم وكبرائهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولا دليل إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بفهم سلف الأمة الدليل الأثر، نحن أمة الأثر، نحن أمة الدليل، نحن لا ندعو الناس إلى عبادة إلى اعتقاد إلى معاملة إلى خلق إلا على وفق الدليل. ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل النص، نحن أمة النص. كم عصم الله عز وجل هذه الأمة بالنص، كم نجى الله عز وجل هذه الأمة بالنص، كم بصر الله عز وجل عالما بالنص، كم هدى الله عز وجل حيرانا بالنص. أيها إخواني الدليل، كل شيء دليل، الدين هو دليل. ولهذا قال الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. فنحن نعرف الله بالأدلة، ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق به نعرفه بالدليل. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا فنقول ربي سميع بصير. إن الله كان لطيفا خبيرا يبقى ربي لطيف خبير. لا نقول كما قالت الجهمية: ليس سميعا ولا بصيرا. ولا نقول كما قالت المعتزلة: سميع بلا سمع بصير بلا بصر. لا نقول هذا أبدا. ولا نقول كما قالت الأشاعرة: بل نثبت السمع والبصر لأن ذلك ثابت بالعقل ليس ثابتا بالنقل، فليس دليله عندنا النقل وإنما دليله عندنا العقل. وإنما نقول نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز النص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. عرفنا ربنا بالنص، عرفنا أن ربنا ينزل في ثلث الليل الآخر بالنص فتعرضنا للنفحات، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يرضى لنا كذا ولا يرضى لنا كذا فتعرضنا، عرفنا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنا، وهكذا. نحن ما عرفنا الله بالنص ولا عرفنا النبي صلى الله، ما عرفنا الله إلا بالنص ولا عرفنا نبينا إلا بالنص، أي عرفنا ما يلزم الحقوق. وإلا فمعرفة الله سبحانه وتعالى تدل يدل عليها النص والفطرة والعقل وكل ذلك. لكن عرفنا ما يكون لله وما لا يكون له، ما يستحق الله وما لا يستحقه بالنص الشرعي. فديننا دين أدلة. ولهذا الفريق بيننا وبين جميع المبتدعة هذه الكلمة: الدليل، النص، فهم سلف الأمة. هل تجد عند الجهمية ابن عباس قال؟ هل تجد عند الجهمية قال مجاهد؟ هل تجد عند الجهمية قال ابن مسعود؟ أبدا ما تجد عند هؤلاء، ولا عند الصوفية قال فلان ولا علان أبدا من الصحابة والسلف. إنما تجد هذا عندنا فقط، نحن الذين نتألق بهذا ونقول روى ابن عباس قال ابن عباس، هذا فهمه كذا، ذكر ابن جرير ذكر ابن كثير ذكر الأئمة، هذا الذي عندنا فقط، هذا هو الذي عندنا. نحن لا نتحرك إلا بالنص بالفهم السلفي الصحيح. نعم، ولهذا قال ابن تيمية: من فارق الدليل ضل السبيل. شوف يا أخوان والله كلمات، لو ما في هذه الحلقة إلا مثل هذه الكلمات لكفت والله. ثم قال رحمه الله تعالى: واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهما ولا بين المتزاهدين بضعتهما، وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوة. ياه، حاسب نفسك عند كل كلمة ونظرة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. إيه الكلام ده؟ ما هذا الكلام الرائع؟ حاسب نفسك يا ولدي، مش عن كل يوم، لا، عن كل كلمة نظرة خطوة. واعلم يا بني أنه على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. اللهم اجعلنا ممن انتفع بالعلم قبل أن يبلغ، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر. أرأيت الماء لو سقط على الحجر أيبقى؟ لا، كذلك العلم إذا نزل على القلوب لم يبقى، لأن القلوب لم تعشقه أولا ولم تختلط به أولا. يا دعاء، يا طلبة العلم، يا من تنصح الناس، على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر. الله أكبر، خذ ما هو أروع من ذلك. رحمك الله يا ابن الجوزي. فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية. الله، فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية. وإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنية فافعل، كما قال بعض أئمة السلف. ومع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. نعم، مع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. والله كلام يا أخواني كثير جدا أريد أن أقوله، لكن حسبنا هذه النقاط وهذه الوقفات. وعليك أيها وعليك يا بني بكتاب منهاج المريدين، فإنه يعلمك السلوك، وهو من تصنيفه أيضا رحمه الله تعالى، فاجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر، فإنك تقع بواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك. وصيد الخاطر أيضا من تصنيف ابن الجوزي. شوف دلالة ابن الجوزي، دلالة ابن الجوزي ولده على أن يأخذ مكتبته، على أن يتعلم بكتبه. هذا الذي يريده كل عالم في ولده. يا ولد انتفع بي أولا، انتفع بما عندي قبل أن ينتفع الناس. أنت أولى الناس، أنت بين أحضاني، أنت الذي أنفق عليك، أنت الذي أطعمك. فكن أجدر الناس بالانتفاع بعلمي، وتحفظ كتاب جنة النظر، فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه. ومتى تشغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مسطور ما في الصحيحين من الحديث. ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، وما ترك المغني، وهو كتاب في التفسير له، وزاد المسير، وهو اختصار للمغني، لك حاجة في شيء من التفسير، وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا. يبقى ابن الجوزي يدل ولده على مكتبته التي ألفها، وهي خير ميراث يتركه الرجل لولده. قد يقول قائل: لكن أنا يا شيخ لست كابن الجوزي، ما ألفت ولا صنفت، وأنا أريد أن أترك ميراث العلم لولدي، ماذا أصنع؟ أقول لك: بمالك اشتري كتب ابن الجوزي وضعها، اشتري كتب ابن القيم وضعها لولدك، اشتري المسانيد وضعها، اشتري الصحيح وضعها، اشتري كتب التفسير وضعها، فإن الدال على الخير كفاعله. وكن يا ولدي حسن المضارات للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار. أي لا تخالط الناس في كل شيء. ونحن قد تكلمنا عن العزلة من قبل، وقسمنا متى تكون العزلة مشروعة ومتى تكون ممنوعة. فإن الواعظ خاصة ينبغي له ألا يرى مبتذلا ولا ماشيا في السوق ولا ضاحكا، ليحسن به الظن فينتفع بوعظه. فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر على مضاراتهم. يعني خالطهم بقدر، ولا تترخصن في كثير من المخالطات، تمزح، تمشي، تفعل، لا، إياك وخوارم المروءة. ثم يقول له رحمه الله تعالى: وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة. يا بني، مع ما قلته لك، العلم، الزهد، الجمع بينهما، مطالعة سير الصالحين، الرحلة، كل هذا لا ينسيك يا ولدي ما وجب عليك من حق. فاعلم أن لزوجك عليك حقا، وأن لولدك عليك حقا، وأن لزورك عليك حقا، وأن لجارك عليك حقا. أدي لكل ذي حق حقه، وهذا قمة الاتزان. فإن العابد لا ينفصل في صومعه، وإن العالم لا يجلس في بروج مشيدة، وإنما العالم العابد من خالط الناس وأدى ما وجب عليه من حقوق. العالم هو الذي لا يضيع ولده، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. العالم هو الذي يصل رحمه، العالم هو الذي يرعى بهيمة عنده أو حيوانا، لأنه مسؤول عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب بهذا الخلق كل الأمة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا، فهو مع عائشة يسابقها، سبقها مرتين، وهو مع زوجاته يداعب، وهو في مهنة أهله وفي خدمة أهله، وخيركم خيركم لأهله، وهو مع ربه تتفطر قدماه، وهو مع أمته يعطي كل ذي حق حقه. ففي ساحات الجهاد هو النبي القائد، وفي المسجد هو النبي المعلم، ومع الصبيان هو النبي المداعب، يا أبا عمير ما فعل النغير. وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلى أشرف ما يمكن. يا ولدي لا تضع ساعة، لا تجعل ساعة تمر عليك إلا وقد جعلت فيها معالي الأمور. ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه، كما قيل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وراعي عواقب الأمور. يهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره، وإن وجدت من نفسك غفلة، شوف النصائح الجميلة، وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر، إلى المقابر، إلى الموتى، فكفى بالموت واعظا. وذكرها قرب الرحيل، ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير، لئلا تحتاج إلى الناس، فإن حفظ المال من الدين، ولا أن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج إلى الناس. ثم يختم رحمه الله تعالى رسالته قائلا: يا بني، واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اعلم أننا من أولاد أبي بكر. كأنما يثير في نفس ولده الحرص على العمل. أنت لست ابن خمار يا بني، ولست ابن زانية يا بني، ولست ابن زان، إنك ابن من؟ إنك ترجع في نسبك إلى أبي بكر رضي الله عنه. يا بني، واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق، ولا يليق بأحفاد الصديق إلا الصدق، ولا يليق بأحفاد الصديق إلا أن يكونوا على طريقتهم. وأبونا من؟ أبونا القاسم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هذا الفقيه، وأخبروه موثقة في كتاب صفة الصفوة. ثم تشاغل سلفنا يا بني، تشاغل آباؤنا القريبون منا، جدي ومن أعلى منه، بالتجارة والبيع والشراء. فما كان من المتأخرين من نسبك يا ولدي من رزق همة في طلب العلم غيري. أنا يا ولدي في هذه السلسلة أنا الذي رزقت العلم، وقد آل الأمر إليك. يا سبحان الله، شوف الهم الذي يحمله ابن الجوزي. يا بني، إن عشت لك اليوم فلن أعيش لك بعد ذلك. يا بني، نحن أحفاد الصديق، نحن أحفاد أبي بكر، آل الأمر إليك وأنا الذي أخاطبك، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك. الله، اجتهد يا ولدي، اجتهد يا ولدي، فلقد أقمت عليك الحجة. اجتهد يا ولدي، فلقد وضعت بين يديك الوجبة، ودللتك على المائدة. اجتهد ألا تخيب ظني فيك، فما والله أرجو عند الله أعظم من ولد صالح عالم يبلغ علمي وينشر فقهي. آل الأمر إليك يا ولدي، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، وقد أسلمتك إلى الله عز وجل. الله، وقد أسلمتك إلى الله سبحانه وتعالى، وإياه أسأل أن يوفقك للعلم وعمل والعمل. ومن استودع الله أمانة وصدق في ذلك فلن يضيع الله أمانته، وإذا كان المسافر إذا خرج من بيته قال: أستودع الله أهلي ومالي. فإن العالم إذا قرب موته استودع الله ولده. أستودعك الله يا ولدي، نصحت نعم، وجهت نعم، لكن التوفيق بيد الله، وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، وهذا قدر اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله مزيد الحامدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه رسالة ابن الجوزي في أخطر موضوع. هل سمعتم قط في تربية الأولاد أعمق من هذا، أصدق من هذا، أنصح من هذا؟ فأسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بمن سلف، وأن يجعلنا وإياكم خير الناس لمن سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم في هذه الختمة المباركة لتلك الرسالة العظيمة أصلح أبناءنا وأولادنا، اللهم أصلح أبناءنا وذرارينا، اللهم اجعلهم يا رب العالمين طريقنا إلى الجنة، اللهم اعصمهم من الزلل ومن الخطأ. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.